بسم الله الرحمن الرحيم. آيات من الذكر الحكيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. صوت الندي. صوت الندي. ولقد أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. القرآن الكريم. القرآن الكريم. القرآن الكريم. يسرها أن تشرق عليكم بهذه الحفلات النادرة لفضيلة الشيخ عبد المنعم الطوقي فخر قراء العالم الإسلامي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتين الزمر المزمل. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. بسم الله What?

والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اتقوا بمفازاتهم وينجي الله الذين اتقوا لا مسهم السوء وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم لا تأمروني

وشهدنا إلا النبيين والشهداء حتى

نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم احنا بقى لنا دين بقى. إن ناشئة المشرق والمغرب لا صدق الله العظيم. الفاتحة. وختاماً